الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. يقول الشيخ في الآداب المقدمة: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. رجع فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العبد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق، فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناجي من عذاب النار، وذاك الوارث وحق الدار، ومن به وبالكتاب كذب ولازم الاعراض عنه والاباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب من خزي في الدارين. نريد واحنا نقرا الابيات: اعلم بان الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا. نعم. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليه أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فذاك ناجي من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. جميل. اقرا يا اسطى. اعلم بان الله اقرا بالبدايه. أبدأ بسم الله مستعينا، راضي بهم مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما صرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، فألاني إياه من لابد لي من امتثال سنه المنتشر، فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاق ناقض كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين. قال رحمه الله: وهذا المقطع من الأبيات بعنوان مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض وما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه من الميثاق في ظهر أبي آدم وبما هو صائر إليه. قال رحمه الله: أعلم بأن الله جل وعلا، أعلم، هذا أمر وحث وتنبيه إذا تعلم، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، والعلم ضد الجهل، ومعناه إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، أو تعريف الآخر معرفة الهدى بدليله يسمى علما. اعلم أيها القارئ، اعلم أيها المكلف، اعلم أيها المسلم بأن وفي أسلوب تلطف، تلطف بالقارئ، اعلم بأن الله جل وعلا جل عن المقاس وعلى وتنزه عنها، لم يترك الخلق سجنا وهملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نعم، لم يترك الخلق سدى، لم يخلقهم سدى، لم يتركهم بلا تكليف ولا أوامر ولا نواهي ولا إلزام، لا، بل خلقهم وأمرهم ونهاهم وأوجب عليهم أشياء وحرم عليهم أشياء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو مكلف بأوامر ونواهي، لم يخلق سدى وعبثا ولعبا وهملا، لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا تكليف، بلا أوامر ونواهي، بلا واجبات وحقوق، بلا تشريعات؟ أول ما يكلف به العبد التوحيد، أوجب الواجبات، أوجب الواجبات، وينهى عن أنكر المنكرات في الأول، بأول شيء، وهو الشرك، الشرك بالله، أسوأ السيئات الشرك، وأنكر المنكرات الشرك. يعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق، الثقلين الإنس والجن سدى وهملا، بل كلفهم بأوامر ونواهي، واجبات حرم عليهم أشياء، أمرهم بعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل خلق الخلق ليعبدوه. والعبادة لها تعريف، إما أن تعرفها بقولك هي غاية الذل مع غاية المحبة، وإما العبادة هي كل قول أو فعل يرضاه الله سبحانه وتعالى ظاهر أو باطن، معناه اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، فالصلاة من العبادة، الصيام من العبادة، الزكاة من العبادة، الخشية من العبادة، الخوف من العبادة، التقى من العبادة، بر الوالدين من العبادة، الصدق من العبادة. وعلى هذا المنوال قال: بل خلق الخلق إنسهم وجنهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. نفس المعنى، الإلهية أو توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعباد، إفراد العباد في أفعاله، إفراد الله في أفعال العباد، إفراد الله في أفعال العباد. فلا تصرف سجودا لغير الله، أو ركوعا لغير الله، أو تعتقد تحليلا أو تحريما، فالله المحلل والمحرم. لا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، من توكل، من إنابة، من رغبة، من رهبة، من خشية، من خوف، من تقوى، وغير ذلك من أنواع العبادة. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرجه أخرج فيما قد مضى من ظهره، كما في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطوائف إلى النار، فيقول يا ربي لما هذا؟ فيقول الله عز وجل لقد أمرتك أو كلفتك بأن تعبدني ولا تشرك بي شيئا وأنت في ظهر أبيك آدم، ولكن أبيت إلا الشرك، فيؤمر بإدخال النار. وأحاديث أخرى ذكرها المفسرون تحت تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهم في عالم الضر أخرجهم الله سبحانه وتعالى من أصلاب أبائهم ومن صلب أبيهم الأول آدم عليه السلام، وأخذ عليهم العهد والميثاق النطق المقالي اللفظي. والعلماء يقولون المواثيق ثلاثة: ميثاق ميثاق وهم في عالم الضر عالم الأرواح، هذا ميثاق كما في الآية الكريمة. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الميثاق الثالث بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فأوجب عليهم أن يؤمنوا بالمرسلين وأن يصدقوا بالكتب التي أنزلها عليهم. إذن المواثيق ثلاثة: ميثاق نطقي لفظي حقيقي خلافا للمعتزلة الذين قالوا الميثاق معنوي، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون والميثاق حق. نعم. ثم ميثاق الفطرة، ثم الميثاق الثالث وهو الإيمان بالرسل إذا جاءت أقوامهم. قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم عليه السلام ذريته كالذر، والذر هو صغار النمل، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. الآية: وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزل. وكل هذا من رحمة الله عز وجل، لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى بالميثاق الأول ويعذب الناس بموجب هذا الميثاق الأول، بل أرسل من يذكر بهذا الميثاق الأول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لكيف هذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فقد أقام الله عز وجل الحجة على العباد وقطع عنهم العذر وأزال عنهم الشبهة، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين ومشرعين أبانوا للناس الحلال والحرام وبينوا لهم طريق الهداية من طريق الغواية، وعلموهم ونصحوهم. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه وأنذرنا إياه. نعم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ونصح لهذه الأمة، وكشفت ببعثته الغمة، فما بقي للناس إلا أن يصدقوا ويتبعوا ويؤمنوا ويبعنوا. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله لكيد ذا العهد يذكرون وينذرون ويبشرون كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق بلا مشاقة ومعاندة؟ ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن يصدقهم بلا شقاق أي بلا مشقة ولا معاناة فقد وفى بذلك الميثاق. الميثاق الأول والثاني والثالث أتى بجميع المواثيق وقام بها وحافظ عليها، أتى بجميع العهود التي أخذت عليها، وذاك ناجٍ من عذاب النار، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذلك الوارث عقب الدار، نعم لهم هؤلاء عقب الدار الذين آمنوا صدقوا. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراب أي داوم وثبت على الإعراب ولم يؤمن بهؤلاء المرسلين وبما جاءوا به وأبى واستكبر كما أبى فرعون وهامان وقارون وأبى أبو جهل وأبو لهب، فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول المطلق والعهد الذي يوافق الفطر، والعهد الأخير الالتزام بطاعة الأنبياء والمرسلين مستوجب للخزي في الدارين، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بهذا ننتهي الليلة من هذه المقدمة على أمل لقائكم إن شاء الله مع هذا الكتاب في نفس هذا المكان إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله بعد الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله بعد الفجر مع كتاب نيل الأوقار في مسجد الصحابة كالمعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.